هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع سليم، يسأل عن الضابط الشرعي في تعامل الزوج مع زوجته، هل يجب عليها أمور تجاه الزوج غير ما ورد في النص من الولادة وحق الفراش والطاعة بالمعروف ونحو ذلك؟ أرجو التفضل ببيان هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن للزوجة على زوجها حقوق، فإن للزوجة على زوجها حقوقا كما للزوج على زوجته حقوق، وإذا أدى كل واحد منهم ما يستطيع من الحقوق قامت الحياة الزوجية على أساس قوي من الوئام والمحبة والتآلف والاحترام. وعلى كل واحد من الزوجين أن يتقي الله سبحانه وتعالى في تعامله مع صاحبه. على الزوج أن يكرم زوجته بما يحقق العشرة بالإحسان، ألا يقبح وجها ولا يضرب إلا في حدود ما يبيحه الشرع، ألا تتخفون نشوزهن، وألا يهجر، وإن هجر فلا يهجر إلا في الفراش، وألا تكون له غيبة بدون سبب عن أهله. وأن لا يأمر زوجته بما يضايقها ويؤذيها أو يضر بها، وأن لا يأمرها بما تعجز عن فعله، ولا يحل له بحال من الأحوال أن يأمرها بمعصية الله أو أن يسكت على ما يراه من معصية الله فيها. وعلى الزوجة أن تحسن عشرة زوجها، أن تطيعه بالمعروف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، فلا تطيعه من أمر بمنكر، ولا تطيعه أن نهاها عن واجب يجب عليها عينا، فإن طاعة الله أوجب من طاعة كل أحد. عليها أن تسمع وتطيع بما في ذلك ما يحتاج إليه من خدمة لا ترهقها ولا تؤذيها. وللنساء في عصرنا هذا قدوة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات رضي الله عن الجميع، فهن سلف النساء وهن محل الاقتداء. وكلما كانت المرأة المسلمة أكثر تشبها في أخلاق أمهات المؤمنين والصحابيات كلما كانت أقرب إلى الخير وأحرى بالاتصاف بالتقوى. كانت نساء الصحابة يخدمن أزواجهن، ينقلن أعلاف دوابهم، تسوس إحداهن فرس زوجها، تستقي أي تأتي بالماء من مغانه إلى البيت من الآبار والأماكن التي فيها الماء العذب. ومنهن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث طلب علي رضي الله عنه منها أن تطلب من أبيها خادما، عندما رأت أنها طحنت حتى كلت يدها واستقت وكنست. وأما الطبخ فما كانت واحدة منهن تأنف أن تطبخ لزوجها، بل كان من الأمور المسلمة، كما استمر هذا في نساء الناس إلى وقت قريب جدا. الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة وأن يكون عليه الزوج هو مراقبة الله، الحرص على التمسك بالتقوى، وأن يتم التعاون بين الزوجين على البر والتقوى. ينبغي أن يدرب كل شخص من الزوجين نفسه على الغض عن عيوب صاحبه، وإن رأى العيوب فليتذكر المحاسن. فإن المؤمن لا يخلو بحال من الأحوال من أن تكون له محاسن، ومن الظلم الغفلة عن محاسن أحد الزوجين من الآخر، والتنبه لمساوئه، فهذا من الصفات السيئة. فنسأل الله يهدي الجميع سواء السبيل. اللهم من أحسن الله إليكم يقول: مات رجل عن زوجته وبنته الوحيدة ووالديه، ثم بعد 3 أشهر توفيت زوجته، والآن تنازل إخوانها عن كل حق لها سواء من تركتها من الزوج أو ما يخصها، فهل يكون نصيبها لابنتها كاملا؟ وكيف تقسم التركة التي للأب المتوفى؟ الأب المتوفى أب هذه البنت لوالديه الثلث، لكل واحد منهم السدس، ولابنته النصف. ولزوجته الثمن، وما فضل من ذلك يرجع للأب في حديث الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل ذكر. والزوجة وقد توفيت وتنازل إخوانها، فالزوجة إذا لم تكن لها أم ولا أب فتنازل إخوانها إنما هو لابنتها، لأن البنت لها نصف ما تركته أمها ميراثا، كما كان لها نصف ما تركه أبوها. وما زاد عن النصف فلإخوان البنت وخالاتها الشقيقات وأخوالها الأشقاء. وما داموا تنازلوا فإن ميراث هذه الزوجة التي هي أم هذه البنت يكون لابنتها، والله المستعان. أحسن الله إليكم، إذا دخلت المسجد والصفوف متصلة ولم أستطع بأي حال أن أدخل في الصف، فهل يجوز لي أن أصلي خلف الصف منفردا؟ نعم، لا حرج في ذلك، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هو أمر بإتمام الصفوف، ومن لم يجد مكانا في الصف ولم يحضر من يصلي معه فصار بين أن يصف وحده أو أن تفوته الصلاة. ففوات الصلاة مفسدة، والصلاة خلف الإمام خلف الصف مصلحة ظاهرة، فالصلاة الصحيحة. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، وممن قال بهذا القول علماء كبار ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. أحسن الله إليكم، باع أخي أرضا له ورهنها حتى يتم سداد المبلغ كاملا، فهل يجوز رهن الأرض المبيعة؟ أعيد السؤال. يقول: باع أخي أرضا له ورهنها حتى يتم سداد المبلغ كاملا. ما دام رهنها فلا يحل بيعها وهي مرهونة إلا بموافقة الراهن، فإن وافق وأذن بالبيع صح البيع، وإذا لم يأذن فالبيع باطل. أحسن الله إليكم، هذا المستمع أبو أحمد يقول: في القرى والهجر البعيدة التي يصعب أن يتوجه لها طلبة العلم يتسنم المنابر والتدريس بعض الشباب الصغار الذين عينوا مؤخرا في التدريس، وهم يقولون: نحن لسنا أهل للتعليم الناس، فينصرفون عن ذلك ويرفضون القيام بالإمامة، ولكن الملاحظ أن أهل هذه القرى بحاجة ماسة إلى من يعلمهم، حتى بعض الأمور البسيطة مثل الوضوء، فهل يجب على هؤلاء الشباب وجوبا أن يعلموا الناس بحكم أنهم أعلم الموجودين في هذه القرى؟ على هؤلاء الشباب أن يتعلموا، وأهم العلوم أن يعرف الإنسان أن العبادة لا تصح إلا لله، وأن يعرف كيف يؤدي العبادة، كيف يؤدي العبادة. وعلى من عرف ذلك أن يعلم الجاهل إذا لم يجد الجاهل من يعلمه، فإن كل حامل علم هو وارث للنبي صلى الله عليه وسلم بما يحمل من علم. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: بلغوا عني ولو آية. والأمر للوجوب إنما هو وجوب أو فرض كفاية، إذا قام به أحد لم يجب على الكل، وإذا لم يقم به أحد وجب على الجميع. إذا أدركت الإمام وهو راكع وأثناء ركوعي رفع قائلا سمع الله لمن حمده، فهل أعتد بهذه الركعة؟ إن تمكنت من أن تركع قبل أن يقول سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركعة، وإن رفع من الركوع قبل أن تقول أن تنحني راكعا فقد فاتتك هذه الركعة. أحسن الله إليكم. يقول: ظهرت الآن دعوات كثيرة تدعو إلى تأخير سن الزواج للشباب والفتيات، وأن هذا أنفع للمجتمع بسبب التكاليف الاقتصادية الكبيرة، ولكن الملاحظ أن كثرة العوانس والمشكلات زادت، فهل هذا الأمر بسبب هذا؟ له لذلك أسباب عدة، لكن هذا الأمر وهذه الدعوة لتأخير الزواج هي مخالفة للسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا الذي يقول لا لا تتزوج يحاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله، فعليه أن يتقي الله وأن لا يتخذ ذلك من أبواب النصح والدعوة إلى الله. لكن الشاب الذي ليست له موارد، ليس له ما يقوم بنفقته ونفقة الزوجة، ولا يتوقع أن يقام بذلك عنه، ينبغي أن يهتم بتحقيق ذلك، إلا إن وجد امرأة ترضاه لأنها ذات مال فلا حرج عليه. وأما مصلحة المجتمع الصحيحة التي لا إشكال فيها، فهي في التمسك بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الأرزاق على الله جل وعلا وليست على العباد، وإنما العباد عليهم أن يأخذوا بالأسباب، والله هو المعطي والرازق، والله أعلم. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع عمر حميدان باطوق من قيدون من اليمن، عرضنا له عددا من الأسئلة في الحلقة الماضية. يقول: في هذه الحلقة عندما أهوي للسجود هل أقدم اليدين أم الركبتين؟ الحديث الوارد في الصحيح والحديث الثابت أن لا يبرك المصلي برك البعير، واختلف العلماء فيهم بعض الصحابة، في هذا الأمر هل تقديم اليدين هو السنة؟ وقائل ذلك قال: إن البعير يقدم ركبتيه وركبة ابن آدم في رجليه، فليقدم يديه لئلا يبرك على الركبتين. ومن قال لا، لا يقدم يديه، لأن البعير إذا برك يهوي بنحره وجهه إلى الأرض ويرتفع قفاه عجزه، فالساجد عندما يهوي ساجدا إذا قدم يديه صار مؤخره هو المرتفع وهو في وجه من خلفه، ولو جلس جالس بين الناس في بمثل هذه الجلسة مع قدرته على غيرها لعد مسيئا للأدب. فالصحيح والله أعلم أن المصلي إذا كان يقدر على السجود بأن تنزل ركبتاه قبل يديه فهذا هو السنة، وإذا كان تؤلمه ركبتاه ولا يقدر على الاعتماد عليهما ويحتاج إلى ما يساعده بتقديم يديه فلا حرج، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ونبي صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن رجح هذا القول العلامة ابن القيم وغيره. أحسن الله إليكم، هل تصح الصلاة خلف المسبوق؟ وإذا تأخرت مجموعة من الناس عن صلاة الجماعة فهل لهم أن يقيموا جماعة أخرى في المسجد الذي صلي فيه؟ نعم لهم ذلك في المسألة في خلاف، لكن الصحيح جوازه، والإنسان لا ينبغي أن يأتم بمسبوق، لكن لو فعل من فعل لا يقال بطلت صلاتك، وإنما يقال لا تعد، لأن من لازم ذلك أن تتسلسل هذه الجماعة حتى يمضي وقت، وكلما قام مسبوق من الإمام وأتم به ثم سلم فقام من سبقه هذا تسلسل ذلك حتى صارت الجماعة كأنما يصلي الأخير منهم وبينه وبين من صلى أولا عدد من الركعات. أحسن الله إليكم، هذا أبو جهاد مصري مقيم في خميس مشيط، له عدد من الأسئلة، يعمل في أحد الأماكن وذلك في ورش، يقول وقت الدوام طويل جدا بالنسبة لحجم عملي، وبعد إنهاء المهام الخاصة بي أقوم بشغل باقي وقتي بقراءة القرآن الكريم، وقد أجلس أحيانا فأغفو قليلا، هل هذا فيه شيء؟ وهل يجب علي أن أستأذن صاحب العمل مع العلم أن استأذنته في بعض الأمور، أو لو استأذنته في بعض الأمور فلن يرفض حسب علمي؟ إذا كنت لابد أن تكون جالسا وفي وضع لا تعمل فلا حرج عليك أن تقرأ القرآن، وأما إذا كنت إما أن تقرأ القرآن أو تؤدي عملا وظيفيا لمستخدمك فلا يحل لك أن تستغل وقتك لمصلحتك، إلا إذا كان استغلالك للوقت لمصلحتك لا يهدر شيئا من مصلحة مستخدمك. أحسن الله إليكم، يقول طبيعة العمل في مجال السيارات وقطع الغيار يتم التعامل مع الورش والتشاليح، يقوم أصحاب الورش بالشراء من المحال التابع لنا ويطلبون كتابة فاتورة بمبلغ أكبر مما يدفعون ليحاسب بها صاحب السيارة، والفرق يكون عليه عمولة، وإذا لم نقم بهذا لن يتعامل معنا هؤلاء أبدا، وهم يعتبرون من أكبر الزبائن، وأنا أشك أن هذا فيه تغرير بصاحب السيارة، فماذا علينا إذا ألزمنا صاحب العمل بكتابة الفواتير؟ لا يحل هذا العمل، وشر الناس من ظلم الناس للناس، وهذا تأكيل لمال بالباطل، إذا صارت هذه السلعة بعشرة وكتلت بخمس عشرة ليدفعها مشتري هذه السلعة وحقيقة الأمر أنها عشرة، فهذا عمل باطل ومنكر ولا يحل الرضا به ولا القيام به. أحسن الله إليكم، سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، هل هذا التفضيل عام أم له خصوصيات؟ فإذا كان عام مثلا وافق يوم عرفة ويوم عاشوراء يوم فطر في الترتيب فهل يفطر أم يصاعد فلا يصبح صيامه صيام داود؟ الحديث في الصحيح وهو سيقا لمن أراد أن يصوم الدهر كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم رمضان وستا من شوال، صم ثلاثة أيام من كل شهر. فلما قال أطيق أفضل من ذلك؟ قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: أطيق أفضل من ذلك؟ فتدرج معه إلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك، هذا الصيام أخي داود ولا أفضل منه. أو أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة يعني التهجد صلاة داود، وكان ينام نصف الليل ثم يستيقظ فيصلي ثلثه ثم ينام سدسه. وسبحان الله، هذا النبي داود عليه السلام حاز هذه المنزلة العالية، أفضل الصيام ما سلكه داود عليه السلام، وأفضل الصلاة صلاة التطوع ما سلكه داود عليه السلام، مع ما منحه الله جل وعلا من حسن أداء في تلاوة الزبور. إذا صادفك يوم فضل خاص، أو صادف صيامك يوم يحرم فيه الصيام، فهذه من الأمور الخاصة التي يحمل عليها العام. فإذا صادف يوم عرفة يوم فطرك في صيام يوم وفطر يوم، فالفصم يوم عرفة، لأن الصيام يوم عرفة ليس بمثابة صيام يوم، وإنما يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. وكذلك صوم يوم عاشوراء. وإذا صادف وقت صومك يوم العيد فهو يوم لا يحل فيه الصيام، أو صادفه يوم أيام التشريق مع عيد الأضحى فهي أيام أكل وشرب. فهذه الأمور الخاصة يؤخذ بخصوصيتها، ويبقى ما لا مزاحمة له بخاص على إطلاقه. أحسن الله إليكم. أرى بعض المصلين عندما ينتهي من صلاة الفرض يقوم بتغيير مكانه ويذهب إلى مكان آخر، وربما يطلب من جاره أن يكون هو في مكانه فيغير المكان، وذلك لأداء السنة. هل في هذا فضل معين؟ وهل إذا اعتقد الإنسان أن فيه فضل يكون عليه بدعة؟ الفضل ألا يصل الفريضة بنافلة، فإن سلم من الفريضة واشتغل بالأذكار، إذا سلم من الفريضة واشتغل بالأذكار صلى في مكانه ولا حرج في ذلك. والحديث الوارد في هذا النهي عن أن يقوم من صلى إذا سلم من فريضته أن يقوم ليصلي النافلة وراءها تماما دون أن يفصل بينهما بشيء سوى السلام. فهذا هو الذي أمر، إما أن ينتظر حتى يتكلم بالذكر أو أن يتحول إلى موقع آخر. وليس المقصود أن يغادر موقعه ولو اشتغل بالذكر والتسبيح والتهليل والتحميد، وإنما المقصود ألا تقترن النافلة بالفريضة بحيث لا يفصلهما إلا التشهد والسلام. هذا هو المنهي عنه. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع في خميس مشيط يقول: لا أعلم في المطارات والمخارج سوى المملكة من يقوم بتفتيش النساء إلا النساء سوى في المملكة، فماذا علينا بالنسبة لنا إذا سافرنا في بعض البلدان؟ هل يجوز لامرأة أن تكشف من أجل مطابقة الصورة أمام الرجال؟ أول النصيحة لك أن لا تسافر إن كنت من المملكة بامرأتك لخارج البلاد إلا لأمر ضروري. وإذا كنت من إخوان المسلمين فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لا بد لكم من هذا الاستسلام لهذه الأوامر، فلا حرج عليكم في هذا التفتيش وتطبيق صورتها على واقع وجهها. ونسأل الله أن يوفق المسلمين لتعظيم حرمات الله وصيانة محارم المسلمين، إنه مجيب الدعاء.